بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 43، ولا تزال موضوعات هذه الحلقات تطبيق الشريعة ودعاوى تخريب الاقتصاد. تطبيق الشريعة ودعاوى تخريب الاقتصاد. نعم، لقد حرمت الشريعة فوائد البنوك، وانعقد على هذا إجماع المجامع الفقهية المعاصرة، لكن قدمت بدائل وقدمت تراتيب في المرحلة الانتقالية. تعالوا بنا نتعرف عليها في هذه الحلقة إن شاء الله. ابتداء لابد أن نقرر أن فوائد البنوك من ربا الجاهلية الذي ورد تحريمه نصا في كتاب الله عز وجل، ولا عبرة بالتخريجات المتهافتة التي تسعى إلى تسويغ التعامل بهذه الفوائد أخذا أو إعطاء. ولا يرخص في الاقتراض بالربا إلا عند الضرورات، وأما الإقراض بالربا فلا يتصور في مثله ضرورة ولا حاجة. الضرورة تتصور بالنسبة للمقترض، قد يلجأ، قد يكون في موقف ما يحتاج إلى الاقتراض، أما أن يقرض بالربا فلا يتصور في مثله ضرورة ولا حاجة. لا فرق في حرمة القروض الربوية بين القروض الاستهلاكية والقروض الانتاجية. لم تجعل الشريعة من القروض سبيلا إلى الاسترباح. القرض لا يكون في الشريعة إلا حسنا. لا يسمى ما يسمى بالقرض الاستثماري، لا استثمار في القروض إلا مع الله سبحانه وتعالى. القرض لا يكون إلا حسنا، عقد من عقود الإرفاق غايته تنفيس الكرب ورفع الضيق عن الصديق احتسابا لوجه الله جل جلاله. ولكن شرعت الشريعة للاستثمار عقودا أخرى كثيرة جدا، المضاربة، المرابحة، المشاركة، السلام، استصناع عقود كثيرة جدا جدا، وهيئة المعايير الشرعية قننت هذه العقود لتكون صالحة لصيغ استثمار جماعي تقوم عليها المصارف أو شركات التمويل والاستثمار الإسلامية بصفة عامة، وهي تقوم على العدل في توزيع المغارم والمغانم وتجعل الخراج مقابل الضمان. هذه قاعدة تسمعونها كثيرا، ومن الجميل ومن المفيد أن نتعرف على هذه القاعدة. ما معنى الخراج مقابل الضمان؟ الخراج ما يخرج من الشيء من النتاج، أو ما يغله من الغلات، زي لبن الحيوان نتاجه لما يلد. بدل إجارة العقار، الغلة التي تنتجها الأرض الزراعية والحدائق ونحوها. فالخراج ما خرج من شيء، فخراج الشجرة ثمارها، وخراج الحيوان دره ونسله. الضمان يعني المؤنة، النفقة التي تنفقها على الحيوان ومصاريف العمارة. ومعنى هذا الكلام، معنى الخراج بالضمان، يعني ما خرج من الشيء من عين أو منفعة أو غلة فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغلة له، ليكون الغنم في مقابل الغرم، الدليل. عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها تروي أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، وظفه أخذ خدمته ثم وجد به عيبا فرده. البائع قال يا رسول الله قد استغل غلامي، الغلام ده قاعد عنده فترة وشغله واستغل غلامي، فقال له الخراج بالضمان، ولو حصل له أي حاجة هو عنده هيبقى هو المسؤول، فكما أنه كان ضامنا له في مدة مقامه عنده فيستقل بخراجه ومنفعته في هذه الفترة. تحريم الربا ثابت فوق كل أرض وتحت كل سماء، دار الإسلام ودار غير الإسلام في ذلك سواء. ما ينفعش نقول الربا يعني حرام في القاهرة ومكة وحلال في هيوستن وواشنطن. اتق الله حيثما كنت، كنت في الشرق أم كنت في الغرب. حديث لا ربا في دار الحرب حديث مرسل ضعيف لا تثبت به حجة، وإن صح فكما قال النووي وغيره محمول على النهي لا على النفي، كأنه سئل عن الربا في دار الحرب كأنه قد عرضت شبهة عند السائل، قاله لا ربا في دار الحرب كما أنه لا ربا في دار الإسلام. كل المحاولات التي بذلت لتسويغ فوائد البنوك في فترة من الفترات في النصف الأول، في أواخر النصف الأول من القرن الماضي كان فيه محاولات كثيرة لتسويغ فوائد البنوك. مرة نقول نعتبرها يعني جزء من ربح في عقد مضاربة مفترض ما بين المودع والمودع عنده، ومرة نقول طب ليش ما نعتبرها بنأجر الفلوس زي ما بأجر البيت. انت بتأجر بيت تاخد أجرة، خليني بأجر الفلوس وباخد أجرة، يعني الفلوس أصل استثماري والبيت أصل استثماري كأني بأجر الفلوس. طبعا كلام فارغ، لأن الأجرة تكون على الحاجة التي يبقى أصلها وتستغلها تاخد منفعتها مع بقاء الأصل، إنما دليل الأصل هيستهلك مع تأجيره لا ترد عليه الإجارة ابتداء. زي ما ينفعش تأجر زيت علشان تولع بيه، زمان كنا بنولع استخدم الجاز في إضاءة مثلا، وانت لما تصبح به تستهلكه، فعش تأجر صابونة عشان تستحمى بها، تستحمد بها تستهلكها تبقى استهلكها تنتهي، ما ينفعش تبقى محل أجرة. يعني لكي يصلح أن يكون محل الأجرة أن يبقى الأصل بعد استيفاء المنفعة. لا إله إلا الله. أيضا قاعدة جميلة هنا، الأصل فيما قبض من الفوائد أنه لا يطيب أكله و يلزم رده متى أمكن ذلك، فإن تعذر أو كان القرض من بنك ربوي تعين التخلص منه وتوجيهه إلى المصارف العامة. يعني فرض واحد أودع مالا في بنك تقليدي وأخذ منه أموالا ربوية في الماضي، لا يقال له بعد التوبة رجع الفلوس للبنك، ويرجعها للبنك، البنك يعني فيها إيه؟ يا إما يعقد بها مزيدا من القروض الربوية يحطها في مؤسسات تنصيرية، مؤسسات تحارب الله ورسوله، ولا نريد هذه ولا نريد تلك. طب إيه المطلوب يعمل؟ يتخلص من هذه الفوائد بتوجيهها إلى أي مصرف عام. طب يقولنا يتخلص، إن ما ينفعش نقول يتصدق، لأن الصدقة لا تكون إلا من مال طيب، وهذا ليس مالا طيبا، هذا تخلص من مال حرام، ويثاب على هذا ثواب العفة عن الحرام وليس ثواب المتصدقين. لما تعفف عن الحرام ولم يتموله ولم ينتفع به أخذ موقفا نبيلا، وأخذ موقفا فيه خشية لله سبحانه وتعالى، يرجى أن يثاب على هذا بإذن الله تعالى. يستثنى من قاعدة رد يعني الربا ما كان من الربا قبل الإسلام، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أو قبل العلم بالتحريم، واحد من المسلمين الجدد أو من التائبين الجدد وعاش في ثقافة ومجتمع كل الناس بيقول له الفوائد حلال، وبعض مجتمعاتنا المأزومة في الشرق تقول للناس هذا الكلام، وأصبح هذا هو الموقف الرسمي العام تتبناه كل المؤسسات والميديا وكذا وكذا، وحساب أصحابي على الله عز وجل. والعجيب أننا اليوم صباحا قبل أن آتي لحضراتكم مباشرة وجدت بيان صادر عن نفس هذه المؤسسة قبل بضع سنين، ليست بالبعيدة، وفيها تفنيد لدعوة إباحة الربا وإباحة الفوائد البنكية تحديدا في صحائف طوال وفي أدلة مفصلة وفي بيان مسهب عجيب. فقلت سبحان الله، ما أبعد الشقة ما بين الأمس واليوم، وكل هذا في الكتاب. لا يضل ربي ولا ينسى، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أيضا يستثنى من هذا طبعا الدليل على ما قلناه قول الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يستثنى أيضا المؤسسات المالية الربوية عند تحويلها إلى مؤسسة إسلامية. لو بنك ربوي ويريد أن يتحول لبنك إسلامي، لا يلزم بالتخلص مما أفاده من معاملات الربوية السابقة، يؤدي إلى تعويق أسلمة البنوك، وده برضو زي ما قلنا في تدابير انتقالية. تخيل بنك بدأ مؤسسوه بعشرين مليون مثلا، وبعد 20-30 سنة بقت 100 مليون، وعادين نحوله لبنك إسلامي. لو قلنا للمؤسسين تخلصوا من 80 مليون ورجعوا للعشرين مليون عشان تبدأوا مشروع إسلامي، وقول لك بطلنا، لا عجل لا إسلام ولا كفر. فلكي لا نقطع الطريق على الله عز وجل ولكي لا نعوق أسلمة هذه البنوك، قالوا لا تلزم بهذا، إنما ينصح المساهمون بصدق التوبة والإكثار من الصدقة على مسؤوليتهم الشخصية، ويترك هذا لديانتهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى. الأصل فيما لم يقبض من الفوائد أنه موضوع بلا نزاع ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، وليس للدائن إلا رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم. الأصل في الديون أن ترد بأمثالها لا بقيمها. أنت عليك دين $1,000، في ذمتك $1,000، إذا جاء زمن الوفاء اطمنه تأدي $1,000 أو أي عملة قيمتها اليوم اللحظة دي $1,000، تؤدى بأمثالها لا بقيمها، إلا في حالة انقطاع العملة أو كسدها. لو العملة اتلغت من السوق أو كسدت أو انهارت انهيارا فاحشا زي الدولار والدينار قبل الغزو وبعد الغزو حدث انهيار فاحش، في هذه الحالة ينظر إلى القيمة ويفصل القضاء فيما ينشأ عن هذا من منازعات. أيضا من القواعد الجميلة: لا حرج في وضع جزء من الدين مقابل تعجيله إن كانت العلاقة ثنائية بين الدائن والمدين. أنا لي عندك $10,000 ومعاد السداد في مثلا في شهر رمضان القادم، وأنا جاني ظروف مسافر سفر مفاجئ ومحتاج للمال، فقلت له يعني بقول لك إيه، أنا مستعد أخذ نص المبلغ ولا تلتينه بس ادهوني النهاردة. إن كانت العلاقة ثنائية بين الدائن والمدين وفيش طرف بيحترف الاستثمار في الديون، التجارة في الديون الرضية دي سبوبة كبيرة، والحيتان الكبار بيشتغلوا بيها وبياخدوا ديون بلادهم ويعملها مكاتب برا ويعمل يعني مليارات، من وراء هذه السبوبة. يعني الاستثمار في الديون بيعا وشراء لا يحل، لكن كانت العلاقة ثنائية بين الدائن والمدين، الدائن أسقط جزءا من دينه والمدين يعني تعجل أسقط جزءا من حقه في التأجيل، فده استفاد وده استفاد، لا بأس بهذا عندما تكون. والأصل في هذا ما روي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بإخراج يهود خيبر من المدينة، كانت لهم ديون على الناس، قالوا نطلع إزاي وإحنا لنا فلوس عند الناس، قالهم ضعوا وتعجلوا، انقصوا من ديونكم وتعجلوا السفهة وخذوها الآن. تحدثنا عن الغرامات التأخيرية في الديون لا تجوز لأنها امتداد لربا الجاهلية، أخرني وأزيدك. طب المسلم أحيانا يلجأ ليها لأني في عقد الإيجار مثلا كاتب لك كده شرط بينالتين، اتخرت عن يوم 5 على الكذا، كهرباء، الهاتف، كل عقود الإذعان في هذا البلد في هذه الشروط. إذا ألجأ ليها المسلم ما عندوش حل لأنه يقبل بها ويترخص في هذا على أن يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للإثم الناتج عن التعامل بالربا، فإن آكل الربا ومؤكله سواء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه إطلالة حول قضية الفوائد وأحكامها وملابستها والتراتيب الانتقالية والتدابير البديلة في مرحلة أسلمة المؤسسات المالية الإسلامية، ونكتفي بهذا القدر اليوم عشان ما نطولش، وإن شاء الله نتابع حول البدائل الإسلامية في عالم المال والاقتصاد، عشان نقول إن إسلامنا قدم بدائل وعنده رؤية وعنده تصور وعنده أبحاث متكاملة. فقط نحن كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، الجمال ماشية في الصحراء شايلة مية على ظهرها وهتموت من العطش، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نظرية استحمار العالم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار شايل كتب مش منتفع بيها. فأسأل الله ألا يكون لنا مثل هذا المثل، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم أمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.